لكم تعريفها يا اخوان. طيب المني هو سائل غليظ ابيض يخرج دفقا بلذه، يعقبه فتور. سائل غليظ ابيض يخرج دفقا بلذه يعقبه فتور، هذا المني. إذا خرج ماذا يلزم الإنسان؟ الغسل. هو طاهر ولا نجس؟ طاهر، لأنه أصل الأنبياء والمرسلين، ولا يعقل أن أصل هؤلاء الأخيار نجس. شيء ثاني المدي، وهو سائل أبيض رقيق لزج، يخرج بعد فتور الشهوة. إذا انتشر القضيب لا يخرج، فإذا ارتخى بدأ يخرج، والرجال فيه يختلفون والنساء كذلك، منهم المذاء ومنهم المتوسط ومنهم من يقل عنده ومنهم من لا يعرفه. نعم. القسم الثالث الودي، وهو سائل غليظ أصفر يشبه يا إخوة القيح، ولا يخرج إلا من فحول الرجال، يخرج بعد البول قطرة أو قطرتين في حالة الإجهاد الشديد أو البرد الشديد. واضح؟ الودي سائل غليظ أبيض شبه القيح، لا يخرج إلا من فحول الرجال، يخرج بعد انقطاع البول قطرة أو قطرتين في حالة الإجهاد الشديد أو في حالة البرد الشديد. حكم المدي ينقض الوضوء، وإذا خرج يغسل الإنسان الذكر والأنثيين، فإن أصاب اللباس إن كان كثيرا لابد من غسله، وإن كان يسيرا فيكفي فيه النضح الرش. وأما الودي فحكم حكم البول، الودي حكم حكم البول. إذا كم صار عندنا نوع؟ سلمان عيد المني والودي والمذي والبول. البول معروف حكمه، إذا خرج نقض الوضوء ويجب الاستنجاء منه. يا إخوة لا حياء، لا حياء في الدين. إذا لم نتعلم هنا أين سنتعلم؟ لا بعد شوي ندخل غرفة النوم، أقول لا الحين ما قلنا شيء، بعد شوي إن شاء الله ندخل غرفة النوم. نعم. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. نعم، هو مستحب، هو طاهر، لكن إذا كان رطبا يستحب غسله، وإن كان رطبا يكفي فركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها. اقرأ. قال وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي. نعم. فيه النضح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود. الغلام الذكر الصغير، الغلام الذكر الصغير إذا بال فإن بوله يكفي فيه الرش النضح، أما الجارية لا، بشرط أن يكون الغلام لم يأكل الطعام بعد، يعني ما زال معتمد في غذائه على حليب أمه، هذا خاص بالبول، أما الغائط لا يجب غسله. واضح؟ طيب ما الفرق بين الذكر والأنثى؟ بعض أهل العلم قال لأن الذكر خلق من طين والمرأة خلقت من إيش؟ من لحم ودم. وبعضهم قال لا، لأن الذكر تحبه القلوب فيحمل كثيرا، والأنثى بعكس ذلك. والصحيح في ذلك أن نقول الحكمة الله أعلم بها لا ندري ما هي، الحكمة في ذلك أن نقول الله أعلم بها لا ندري ما الحكمة في ذلك. نعم. قال وإذا زالت عين النجاسة طهرت ولم يضر بقاء اللون أو الريح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضر في أثره. نعم. إذا أزال الإنسان عين النجاسة قد يبقى أثر النجاسة، فذلك لا يضر بهذا الحديث الصحيح. وهذا غالبا ما يكون في الدماء، الدم إذا بقي مدة في الثوب وغسلت لابد أن يبقى له أثر، هذا الأثر معفو عنه ولله الحمد، لا يضرك أثره، وهذا من تخفيف الشرع في هذه المسألة ولله الحمد والمنة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، فاللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا. باب صفة الوضوء. الوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة، وهي النظارة والجمال. وفي اصطلاح العلماء الوضوء هو غسل الأربعة الأعضاء، غسل الأربعة الأعضاء على صفة مخصوصة. والوضوء يا إخوة شرط في صحة الصلاة، وقد جاء في فضله أحاديث كثيرة، فهو يحث الذنوب وينور الوجه ويشرح الصدر ويغيظ الشيطان ويذهب الغضب، فله من الفضائل الشيء الكثير. المصنف رحمة الله عليه بدأ وقال: وهو ينوي رفع الحدث. أول ما يبدأ الإنسان في الوضوء بالنية، والنية هي عزم القلب، محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، وهي أسهل العبادات، ومن يتشدد في النية يشدد الله عليه. ولذلك نرى بعض الناس يشدد على نفسه في النية، حتى أن بعضهم في الصلاة تجده يكبر للإحرام مرات ومرات، وإذا سألته قالت: إيه ما نويت. هذا لم يكن عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل صحابته، إنما أخرجك من بيتك قصد الصلاة، وكفى بذلك نية ولله الحمد. طيب لماذا ذكرها المصنف؟ ذكرها ليبين لنا حكم الذهول عنها. أحيانا تقوم أنت إلى المغسلة تريد أن تغسل يديك من أثر طعام، ولكنك تفكر في موضوع قد أهمك، فتنسى نفسك وأنت تغسل يديك، فإذا بك قد توضأت وضوء كامل. هذا الوضوء كان في حالة ذهول منك، هل هو وضوء شرعي تصح به الصلاة؟ لا، لأنك ما نويت، لأنك ما نويت، كنت ذاهلا عن النية. واضح يا إخوة؟ إذن النية شرط في العبادات، والتشدد فيها أمر خطير جدا، قد يخرج بالإنسان أحيانا عن حد العقلاء إلى حد المجانين. نعم. قال: ما صفة النية؟ أن ينوي رفع الحدث. الحدث بينا معناه، من منكم يستذكر لنا معنى الحدث؟ تفضل. ما معنى الحدث؟ كل ما أوجب وضوءا أو غسلا، كل ما أوجب وضوءا أو غسلا، ينوي رفع هذا الحدث بوضوئه، ينوي رفع الحدث. طيب، أو اكتبوا استباحة الصلاة، أو ينوي استباحة الصلاة، ينوي يتوضأ يريد الصلاة، كفى بذلك نية. أو شيء مما تشترط له الطهارة، يتوضأ من أجل أن يقرأ، أو من أجل أن يمس المصحف، يتوضأ من أجل أن يطوف بالبيت، هذا وضوء شرعي ارتفع حدث. إذن صفة النية أن ينوي رفع الحدث، أو ينوي استباحة الصلاة، أو شيء مما تشترط له الطهارة. اقرأ. قال: والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. هذا الحديث سوف يكون إن شاء الله مدرجا في قائمة الدورة القادمة وهي الدورة الثانية والتي ستكون إن شاء الله في كتب مهمة جدا لم نتعرض لها في هذه الدورة ولا أظننا في هذه العطلة سنتمكن منها، لكن سيأتي شرح هذا الحديث في جملة ما سنشرحه إن شاء الله في تلك الدورة من أحاديث الأربعين النووية، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث الذي هو ثلث الإسلام ويدخل في كل باب من أبواب العلم. هذا الحديث يدل على أن النية شرط في جميع الأعمال، إنما الأعمال يعني إنما صحتها متعلقة ومرتبطة بالنية، فإن صحت النية صح العمل وإن فسدت النية فسد العمل، وإنما لكل امرئ ما نوى، الثواب حسب النية، العقاب حسب النية. نعم. قال ثم يقول بسم الله، ثم يقول بسم الله، التسمية سنة قبل الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله، وبعض أهل العلم يوجبها لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، والصحيح أنها سنة، الصحيح أنها سنة، لأن الله عز وجل لم يذكرها في الآية في آية الوضوء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني ينقلها عنه من نقل وضوءه كعثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما، ما كانوا يعتنون بنقل النية بنقل التسمية، فالتسمية الصحيح أنها سنة، لكن إذا أراد الإنسان أن يسمي وهو داخل دورة المياه فهل يتلفظ بها؟ لا، إنما ينويها في قلبه، لأن الله لا يذكر في داخل دورة المياه، هذا المكان تعشعش فيه الشياطين فلا يصح أن يذكر الإنسان اسم ربه جهرا، وإنما يسمي في ماذا؟ في قلبه. نعم. قال ويغسل كفه ثلاثا، ويغسل كفيه، أضيف الياء، ويغسل كفيه ثلاثا حتى ولو كانت نظيفة، يغسل كفيه ثلاثا حتى ولو كانت نظيفة، ويغسلها خارج الإناء إن كان يستطيع أن إن كان يريد أن يغرف من إناء، يغسلها قبل أن يدخل يده في الإناء، وخاصة إذا كان قائما من نوم ليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده، فإذا كان قائما من نوم ليل يجب عليه أن يصب من الإناء ويغسل يديه خارجهما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ما حكم غسل الكفين قبل الوضوء؟ سنة، لأن الله لم يذكره في الآية، لأن الله لم يذكره في الآية، نكتب فوق كل كلمة حكمها، قلنا النية شرط تكتب شرط، التسمية سنة تكتب سنة، غسل الكفين تكتب سنة. نعم. غسل الكفين يعني إلى ماذا؟ إلى المرفقين أم إلى الكعبين أم إلى ماذا؟ إلى إيش؟ الرسغ هذا، إلى الكوع، أي كوع؟ أين الكوع؟ هذا كوع، والثاني هذا إيش؟ كرسوع. طيب، دائما العظم الذي يلي الإبهام كوع، والذي يلي الخنصر كرسوع، تضبطها بحرف الراء، خنصر كرسوع، إبهام كوع، واضح؟ وما بينهما يسمى رسغ. إذن الغسل يكون إلى الكوع غسلا جيدا. اقرأ. قال ثلاثا يعني ثلاث مرات. نعم. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. نعم. يتمضمض، المضمضة والاستنشاق اسم لحركة داخل الفم، اسم، لأن حكايتها بالحروف صعب جدا. الاستنشاق معروف أنه إيش؟ جذب الماء، جذب الماء بالنفس، والاستنشاق والاستنثار دفع الماء، أن الهواء عن طريق الأنف، هذا هذه الحركة هل تستطيع أن تكتبها؟ ها ما تستطيع. ولذلك اصطلحوا على تسميتها استنشاقا واستنثارا. ولذلك من العلماء يقول أصعب بيت، أصعب بيت قول الشاعر: مررت ببقال يبيع قرنفلا. انتبه، أنا لا تكتبه لأنه أصعب بيت. مررت ببقال يبيع قرنفلا ومسكا وكافورا، فقلت له ما تكتب. فقال لي البقال: رد قرنفلي ومسكي وكافوري. فقلت له هذا صعب جدا. ولذلك هذا الفعل من فعل ابن آدم ما يمكن كتابته. ولذلك اصطلحوا على تسميته استنشاقا واستنثارا. طيب، المضمضة هي تحريك الماء داخل الفم. المضمضة تحريك الماء داخل الفم. انتبه، كن معي. إدخال الماء داخل الفم وإخراجه هل يعتبر مضمضة؟ لا، لا بد أن تديره داخل الفم أدنى إدارة. وذات من خطأ بعض الناس أنه يدخل الماء ثم يسكب الماء مباشرة. لا بد أن تدير الماء ولو أدنى إدارة، يسمى فعلك مضمضة. طيب، أما الاستنشاق فهو جذب الماء بالنفس إلى باطن الأنف. بعض الناس يأخذ الماء هكذا ويقول كذا، هذا ما هو استنشاق، ما يصح معه الوضوء. لابد أن تستخدم الهواء في جذب الماء. بعض الناس يقول طيب أنا مع الجيوب الأنفية مريضة ما أستطيع. نقول: ومن الذي قال لك إن الواجب أن يصل الماء إلى الجيوب الأنفية؟ إذا دخل إلى باطن الأنف كفى، ولكن السنة أن تبالغ في المضمضة والاستنشاق في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. معنى المبالغة في المضمضة أن يصل الماء إلى جميع الفم. ولذلك كان السواك عند الوضوء إيش؟ سنة، لأنه يعينك على إيصال الماء ونظافة الفم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. هذا لفظ أحمد ولفظ الصحيحين عند كل صلاة. طيب، الاستنشاق جذب الماء بالنفس إلى باطن الأنف، وإن جذبته إلى أقصى الأنف فهو أفضل. طيب، إلا إذا كان الإنسان صائما. قال: ثلاثا بثلاث غرفات. انتبه، صفة المضمضة والاستنشاق إما أن تكون وصلا أو فصلا، إما أن تكون فصلا أو وصلا. الفصل ليس من السنة وعليه عمل أكثر الناس اليوم، ولم ينقل عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد. والوصل هو السنة، وكل أحاديث الوضوء جاءت به، والذي يطبقه من الناس قلة. إيش معنى الوصل والفصل؟ الوصل أن تأخذ كفا من ماء فتدخل بعضه في فمك والآخر في أنفك مباشرة، تصل هذه بهذه بغرفة واحدة. هذا هو الوصل، وهو السنة التي لم يثبت غيرها. الفصل أن أخذ مضمضة ماء وأمضمض مرة أو مرتين أو ثلاث، ثم أخذ ماء جديد إلى الأنف. هذا فصل، وهو جائز، يصح معه الوضوء، لكنه لم يثبت في السنة. فينبغي عليك يا طالب العلم أن تتعلم الوصل. هو في أول أمره قد يكون فيه نوع من الصعوبة، ولكن مع التعود يصبح من أسهل القضايا. قال: بثلاث غرفات، وإن كان بغرفة واحدة فلا مانع منه لوروده في السنة. اقرأ. طيب، ما ذكرنا حكم المضمضة والاستنشاق. حكم المضمضة والاستنشاق واجب، وهو من مفردات مذهب أحمد، لأن بعض أهل العلم وهو قول الجمهور لا يجيبون المضمضة والاستنشاق، والصحيح وجوبهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم استنشق في حديث الأعرابي، وقال: بالغ في المضمضة والاستنشاق. فحكم المضمضة والاستنشاق في قول أهل العلم واجب، لأنهما من الوجه الذي يجب غسله. اقرأ. قال: ثم يغسل وجهه ثلاثا. ثم يغسل وجهه ثلاثا. الوجه في اللغة كل ما تحصل به المواجهة، وحده من منابت الشعر عادة إلى إلى أسفل الذقن. ها إلى ها إلى الذقن. الذقن مجمع اللحيين يا إخوان، أما هذا يسمى لحية ما اسمها ذقن. أنا أسألكم يا إخوان، المرأة عندها ذقن ولا لا؟ ها نعم، المرأة والرجل كل مجمع اللحيين هذا ذقن، أما هذا تسمى إيش؟ لحية. طيب، إذا من منابت شعر الرأس عادة إلى الذقن، إلى أسفل الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. طيب، هل منطقة العذار داخلة في غسل الوجه ولا لا؟ هذه منطقة العذار التي بين الأذن وبين اللحية، هذه المنطقة، هذا البياض، هل هو من الوجه ولا لا؟ من الوجه، ولذلك بعض الإخوة يخطئ عندما لا يغسلها، لازم أن إيش؟ تمر بإصبعك عليها تتأكد من وصول الماء إليها. إذا من الأذن إلى الأذن، ومن منابت شعر الرأس عادة، لأن بعض الناس يا إخوة أحسر يتأخر فيه الشعر، فهذا يؤمر بأن يغسل أن يغسل من المنطقة التي يخرج فيها الشعر عادة. طيب، ما حكم اللحية؟ ما حكم اللحية؟ اللحية وسائر شعر الرأس، اللحية وسائر شعر الوجه، مثل الحاجب، مثل الشارب، جيد، إن كانت كثيفة وجب غسل ظاهرها، وإن كانت خفيفة يرى ما تحتها من الجلد فيجب غسل باطنها وظاهرها. واضح؟ أعيد، إذا كانت اللحية كثيفة تستر ما تحتها من الجلد فيجب غسل ظاهرها وكذلك سائر شعر الوجه، وإن كانت خفيفة فيجب غسل ظاهرها وإيش؟ وباطنها. يستحب إذا كانت كثيفة أن يخلل الإنسان لحيته، وطريقة التخليل ثنتان، الأولى أن يأخذ الإنسان كف من ماء ويضعه تحت حنكه بهذه الطريقة ويمسح عارضيه، الطريقة الثانية أن يبل أصابعه ويمشط لحيته كالمشط، هذه هاتان طريقتان للتخليل، والتخليل ثابت من حديث عثمان رضي الله عنه. إذن هل تخليل اللحية واجبا مطلقا؟ متى يجب تخليل اللحية؟ إذا كانت كثيفة. ومتى يسن تخليل اللحية؟ خليكم صحيين يا إخوان، واحد، متى يجب تخليل اللحية؟ إذا كانت يجب تخليل اللحية متى؟ إذا كانت خفيفة. ومتى يسن تخليلها؟ إذا كانت كثيفة. واضح؟ طيب، قال ويديه مع إذن ما حكم غسل الوجه يا إخوة؟ فرض واجب. جيد، قال ويديه مع المرفقين ثلاثا. نعم، ويديه لا بد أن نحدد كل عضو حتى لا يكون عندنا لبس، فمن يحدد لنا اليدين بداية ونهاية؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. طيب تفضل، ارفع يدك قليلا، ارفعها عشان يراها الناس، حددها إلى المرفق، يعني إلى إيش؟ نهاية المرفق، بداية المرفق، إلى نهاية المرفق، أحسن، من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفق. إذن الكف داخل في الغسل ولا لا؟ أكثر الناس اليوم يغسل الساعد فقط، وهذا وضوء باطل لا تصح معه الصلاة. أكثر الناس اليوم يغسل الساعد ويترك غسل الكف، وإذا قلت له يا أخي ما غسلت الكف، قال أنا غسلتها في بداية الوضوء، نقول غسلك لها في بداية الوضوء سنة، والسنة لا تغني عن الواجب، هنا فرض أن تغسلها، فالغسل يكون من أطراف الأصابع، وتدخل المرفق في الغسل، وتدخل المرفق في الغسل، بمعنى أنك تدير عليه الماء لتتأكد من وصول الماء إليه. طيب، يسن لك هنا سنة، من يعرفها؟ في سنة هنا؟ نعم، لا، تخليل الأصابع، تخليل الأصابع سنة حتى تتأكد من وصول الماء. أخونا يقول هل غسل العضد من السنة؟ يختلف العلماء في ذلك، الجمهور يرون كأنك لو زدت ما في يعني من السنة أن تزيد. وبعض أهل العلم يرى أن الزيادة لا محل لها لأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القول الصحيح. أما الحديث الذي يرويه بعض الناس فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل فهو من قول أبي هريرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أن يقتصر الإنسان على ما ورد ولا يزيد. نعم. قال ثلاثة، ما حكم غسل اليدين؟ قلنا فرض أو واجب. اكتب. نعم. قال ويمسح رأسه من مقدمه إلى قفاه بيديه ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة ثم نعم. يدخل سبابتيه في أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. جيد. مسح الرأس، الرأس هو العضو الوحيد الذي في الغسل الذي في الوضوء يمسح، بقية الأعضاء توصل، ويجب مسح جميعه لأن الله يقول وامسحوا برؤوسكم والباء للإلصاق. ومن قال أن الباء للتبعيض يقول ابن برهان الدين فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. فالصحيح أنه يجب مسح جميع الرأس، وطريقة ذلك أن يمسح من مقدمة رأسه إلى قفاه ثم يردهما من حيث بدأ المسح. من يمثل لنا؟ تفضل، خلك جالس بس ارفع قامتك قليل. نعم. جيد، احسنت. بهذا الطريق الى القفا ثم يعيدهما الى حيث ما بدا. طيب، ثم يعيدهما الى المحل الذي بدا منه مره واحده. اذا القضيه الثانيه التي ينفرد بها الراس انه لا يستحب تكراره، كل الاعضاء يستحب ان تغسلها ثلاثا ثلاثا ثلاثا الا الراس، فانك ماذا؟ لا تزيد على ايش؟ على مره واحده. اقرا. ثم يدخل سبابتي، هذه السبابة يا إخوة وبعض أهل العلم يسميها السباحة. طيب، يدخلها ماذا؟ في أذني، يعني في صماخي الأذنين داخل الثقب، ويمسح داخل الثقب. أما مسح الغضاريف فهو من الأفضل، من الأفضل، ولو تركه الإنسان لا حرج عليه. ويمسح بإبهامي ظاهرهما بهذا الشكل، يمسح بالإبهام، بالإبهام الظاهر. جيد، هذا هو طريقة مسح الأذنين. أما مسح الرأس فهو واجب، وأما مسح الأذنين فاختلف فيه، والصحيح أنه أيضا واجب، والصحيح أنه أيضا واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. نعم. ثم يغسل رجليه مع الكعبين. من يعرف لي يا إخوان ما هما الكعبين؟ تفضل. فوق ايش؟ فوق القدم. نعم. ناتئان جانبي القدم، العظمان الناتئان جانبي القدم بإجماع الأمة وإجماع كل أهل اللغة، ولم يخالف ولله الحمد في هذه المسألة من الأمة أحد سلفا وخلفا إلا الرافضة، إلا الرافضة، فإنهم عندهم الكعب ماذا؟ الذي على ظهر القدم، الذي على ظهر القدم. أما أهل السنة ولله الحمد بجميع مذاهبهم يقولون بأن الكعب ماذا؟ الذي في جانب القدم، ويجب أن يدخل في ماذا؟ في الغسل. وغسل الرجل يا إخوة يحتاج إلى عناية. لماذا؟ لأنها فيها خشونة فينزو عنها الماء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، فأكثر الناس ينسونها. جاء عند أحمد ويل للأعقاب وأواسط الأرجل من النار، باطن الرجل من تحت تحتاج إلى عناية، إلى دلك حتى يتأكد الإنسان من وصول الماء. طيب، اقرأ. قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا، هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هل بقي شيء؟ بقي شيء واحد ما ذكره المصنف في الوضوء، قال هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. باقي شيء واحد، ها؟ تخليل الأصابع من ما ذكره لا في اليدين ولا في الرجلين، لكن بقي شيء من الوضوء ما انتهى. الذكر، الذكر الذي بعد الوضوء. ما هو الذكر؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ثواب من قال ذلك تفتح له أبواب الجنة الثمانية، تفتح له أبواب الجنة الثمانية. اقرأ. قال: والفرض من ذلك أن يغسلها مرة واحدة. نعم، حقيقة نريد أن ننبه إلى مسألة تكون فاتت علينا، وهي أن الأذنين هل يؤخذ لهما ماء جديد أو يمسحان بفضل ماء الرأس؟ يمسحان بفضل ماء الرأس، يعني إذا مسحت لا تغسل يده، وإنما بالبلل الباقي تمسح الأذنان، تمسح الأذنين، لأن الأذنين من ماذا؟ من الرأس. نعم، اقرأ. والفرض من ذلك، والفرض من ذلك أن يغسلها مرة واحدة. نعم، الفرض أن تغسلها مرة، مرة مرة حتى تنتهي. نعم، وأن يرتبها. والأفضل أن تغسلها ثلاثا. هل تجوز المفاوتة بين الأعضاء؟ أغسل بعضها ثنتين وبعضها ثلاث؟ نعم يجوز. هل تجوز الزيادة على ثلاث؟ إن كانت الزيادة لغير حاجة وإنما من باب التنطع فهي محرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. وإن كانت الزيادة لحاجة، كثرة وسخ، سهو عن منطقة معينة ما غسلت، فهذا لا مانع منها. نعم، وأن يرتبها على ما ذكره الله. ما هو الذي ذكره الله؟ غسل الوجه، اليدين، مسح الرأس، الكعبين. هذا الترتيب واجب في مذهب الإمام أحمد، وهو القول الراجح، لأن الله أدخل ممسوحا بين مغسولات، ولا نعرف لذلك فائدة إلا وجوب الترتيب، لأن الله أدخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولات، ولا نعرف لذلك فائدة إلا وجوب الترتيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ في حياته إلا مرتبا. وهنا سؤال، خلنا نرى من حضر منكم، أين فرض الوضوء، بمكة أو بالمدينة؟ واحد، اثنين، تفضل. ها، بالمدينة. ليه؟ ها، نعم يا إخوة، الوضوء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مع أمره بالصلاة وهو في مكة، هذا هو الأصح من قول أهل العلم. وإنما كانت آية الوضوء مدنية لأن أكثر الشرائع فرضت في المدينة، واضح؟ فالصحيح أن الوضوء فرض مع الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة. طيب، هل الوضوء من خصائص هذه الأمة أو هو لغيرها من الأمم؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ طيب، ها؟ أحسن. الصحيح يا إخوة من قول أهل العلم أن الوضوء لكل الأمم. قد يقول قائل: طيب حديث، فإنكم تأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. نعم، نحن خصنا الله بالسيما فقط، حديث أحمد: لكم سيما ليست لغيركم من الأمم، الغرة والتحجيل. فنحن وضوءنا يوم القيامة يكون نور في الوجه والأطراف، يعني يأتي يوم القيامة يديك، رجليك، رأسك نور أبيض في ظلمات يوم القيامة. الأمم من قبلنا ليست لهم هذه السيمة، أما الوضوء في حد ذاته فإنه كان لنا وكان لمن قبلنا لحديث هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبلي. أحسنت يا شيخ. نعم يا أخوان واحد يجمع الأوراق نشوفنا في الطائر ما. طيب الوقت لا يدهمنا. نعم قال وأن يرتبها على ما ذكره الله بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأن لا يفصل بينها بفاصل كثير عرفا بحيث ينبني بعضه على بعض. نعم هذا يسمى عند أهل العلم بالموالاة، والموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الزمن المعتدل. في الزمن المعتدل أو فيما ساواه من غيره، أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الزمن المعتدل أو فيما سواه من غيره. يعني ما يتوضأ يغسل وجهه اليدين ثم يذهب ويشرب الشاي أو يرد على التليفون حتى تنشف الأعضاء. هنا نقول له أعد الوضوء من جديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وعلى ظهر قدمه قدر اللمعة لم يصبها ماء، فأمره أن يعيد الوضوء. لفظ أبي داود فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. وعلى هذا يا إخوة، لو أن إنسان توضأ وبعد ما انتهى الوضوء انتبه، بعد ما انتهى الوضوء أبصره أحد الإخوة وقال لي يا أخي المرفق الأيمن ما غسلته، فماذا يجب عليه؟ نعم نبغى فقيه، نبغى واحد فقيه، ترى مسألة فيها نوع من الصعوبة. تفضل. عليه يعيد الوضوء؟ ما وصلنا إلى هذا. أنا بفصل، يقول من عرف التفصيل حاز التحصيل دائم. أنا أبغى واحد بس ما سمعنا صوته. تفضل على ركبتك عشان يسمعونا الإخوان. يعيد الوضوء صلاة باقي ما فصلت. تفضل. أحسنت. إن كانت الأعضاء ناشفة يعيد الوضوء من جديد، بس يغسل البقعة. إذا كانت الأعضاء رطبة نقول أغسل البقعة واذهب صلي؟ لا مستحيل. ها يغسل يد كلها؟ لا. تفضل شيخ عبد الرحمن. أحسن. يبدأ بغسل العضو ويرتب الذي بعده. نقول هو اللمعة التي لم يصبها ما في اليد اليمنى اغسل اليد اليمنى ثم اليسرى ثم امسح الرأس والأذنين ثم اغسل القدم. إن كانت الأعضاء ناشفة يعيد الوضوء من جديد، وإن كانت الأعضاء رطبة يبدأ من العضو الذي فيه سقط ثم يرتب الذي بعده. نعم. قال وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. نعم الموالاة شرط يا إخوة في الطواف، ما تطوف ثلاثة أشواط وتذهب وترتاح وتنام ثم تجي تكمل أربعة، وكذلك السعي. نعم وكذلك الأذان. نعم فهذه كلها لا تفصل بينهما فصل طويل، وإذا فصلت بينهما بفصل طويل تعيدها من جديد. نعم اقرأ. قال باب المسح على الخفين. المسح إصابة البلة لحائل مخصوص، المسح إصابة البلة لحائل مخصوص، والخفين مثنى خف، الخفين مثنى خف، وهو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه. والمسح على الخفين من يسر الشريعة و يعني حسن تعاليمها. هل ثبت المسح على الخفين في الكتاب والسنة؟ أما في الكتاب فليس فيه أي إشارة إلى المسح على الخفين إلا في قوله تعالى وأرجلكم بالنصب، فإن بعض العلماء حمل الجر هنا على المسح، والصحيح أن الجر هنا للمجاورة لأنه جيء بالرجلين بعد المسح على الرأس. طيب تقول هذا جحر ضب خريب، الأصل تقول خريب لكن لما جاور المضاف إليه جر معه. جيد. أما السنة فقد تواتر فيها النقل بالمسح على الخفين. يقول الحسن البصري حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفين. وقال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء. نقله 45 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد مسألة المسح على الخفين يا أخي الحبيب في ماذا؟ في مسائل العقيدة. ليه؟ قالوا لأنه تواتر فيها النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الزيلعي في نصب الراية ذكر 56 حديث كلها فيها المسح على الخفين، فهو حديث متواتر. خالف فيه الرافضة، فالمسح على الخفين عندهم غير جائز. ولذلك نحن نمسح الخفين وهم لا يمسحون، ولذلك ذكرت هذه المسألة في كتب العقيدة لأنها تميز بين أهل السنة وغيرهم. واضح؟ طيب اقرأ. قال: فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. إن كانت عليه خفان، اكتبوا، قد غطت محل الفرض أو أكثره، هذا مقصود. لأن الصحيح أن الخف إذا كان فيه خرق يسير فإنه يجوز المسح عليه لعدم وجود نص يدل على المنع. أما قوله ونحوهما يقصد بذلك الجوارب، وهي كل ما صنع من غير الجلد مما يلبس على الرجل، صنعت من نايلون، صنعت من قطن، صنعت من قماش، صنعت من كتان، وتسمى اليوم بلهجة الناس الشراريب. هذه يجوز المسح عليها في مذهب أحمد إذا كانت صفيقة، لأنه ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شرط هو في مذهب الإمام أحمد، وبعض المحققين لا يشترط في الجوارب أي شرط، حتى ولو كانت خفيفة يجوز المسح عليها، وبذلك يفتي شيخنا الشيخ محمد صالح العثيمين رحمة الله عليه. نعم. قال: إن شاء. إن شاء لأنه لو أراد أن ينزع نزع، ما لم يكن في ذلك زهدا في السنة، ما لم يكن في ذلك زهد في السنة. نعم. قال: يوما وليلة للمقيم. نعم، هذا هو الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين، أن يمسح في المدة المقررة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. هل هي 5 فروض للمقيم؟ لا، 24 ساعة. تبدأ بماذا؟ تبدأ بماذا؟ ها؟ أحسنت، تبدأ بأول مسح. انظر الفرق، كن معي. زيد من الناس لبس الشراريب والجزمة في الساعة 7 وذهب إلى عمله، ولم يتوضأ إلا 12 ومسح على الشراريب في الثانية في الساعة 12. متى ينتهي مسحه؟ في الساعة 12 من الغد. لبسها طيب الساعة 7 صباحا، نقول مجرد اللبس لا حكم له، الحكم متعلق بأول مسحة بعد الحدث، الحكم متعلق بأول مسحة بعد الحدث. جيد؟ فأول مسحة تعد منها 24 ساعة، وللمسافر 72 ساعة. نعم. بشرط أن يلبسهما على طهارة. بشرط أن يلبسهما على طهارة مائية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. طيب، هل إذا تيمم ولبس الخفين هل يمسح عليهما؟ لا، لأن هذه طهارة ترابية، هذه طهارة ترابية لا تجيز المسح على الخفين، لابد أن تكون طهارة مائية. طيب، هل يشترط إكمال الطهارة أم لا؟ هذه مسألة تجرنا إلى قضية واقعية. بعض الناس يغسل الرجل اليمنى ثم يلبس شرابها ثم يغسل الرجل اليسرى، هل لبس الشراب شراب اليمنى على طهارة كاملة أو طهارة ناقصة؟ طهارة كاملة أو طهارة ناقصة؟ طيب هل يجوز له بعد ذلك أن يمسح عليها أو لا؟ في ذلك مذهبان لأهل العلم، ولذلك نقول الأحوط أن لا يمسح عليه. طيب ماذا عليه؟ نقول عليك أنك تنزل الشراب وتلبس مرة ثانية بس، واضح؟ اللي عليك أنك تنزل الشراب وتلبس مرة ثانية. طيب هل هذا عبث؟ لا ليس عبث، هذا موافقة للنص، ولهذا أمثلة كثيرة جدا. أضرب لك مثال، شخص صاد أرنبا في الحرم وخرج بها وقابلناه مع أهل الأرنب، وين صدتها؟ صدتها في الحرم في المدينة، وجدتها حول مسجد قباء ومسجد، إيش نقول له؟ قل له هذه حرام عليك، ماذا يجب عليه؟ ها؟ قل فكها وبعدين امسح. لتكون صدتها في ماذا؟ في الحلم، فكها اطلقها ثم امسح. هذا مثله، نقول انزع الشراب ثم البسه مرة أخرى لتكون قد لبست الشراب على طهارة كاملة. إذن أنا أقول وأنبه إلى أن الإنسان إذا أراد أن يلبس الشراريب أو الجزمة لا يلبسها إلا بعد غسل الرجل اليسرى حتى يكون قد لبس على طهارة كاملة. نعم. قال ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. نعم، لا يمسح على الجوربين إلا في الوضوء، أما في الغسل فإنه يجب نزع ذلك وغسل الجسم كله. نعم. قال عن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، رواه الحاكم. نعم، يعني في الجنابة إذا كان أجرب الإنسان عليه شراريب يجب عليه أن يخلعها ولا يجوز له أن يمسح، طيب، إلا إذا أصاب الماء جميع الرجل. نعم. قال فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. جيد. الجبيرة كل ما شد على موضع ألم، الجبيرة كل ما شد على موضع ألم. والجروح في الإنسان على قسمين، خلوكم معي يا إخوة لأن هذه مسألة حقيقة مهمة لكل واحد فينا، وهذا التقسيم يريحك ويوضح لك المسألة تماما. خلك معي، الجروح في الإنسان على قسمين، جرح مكشوف وجرح مستور. مستور بايش؟ مستور بلزقة، بلفة، بجبس. أما الجرح المستور فيكفينا أن نمسح على الستر، نمسح على اللصقة، نمسح على الجبس، نمسح على الشاش أو غيره، نمسح على نفس الشيء الذي سترنا به الجرح. انتهينا من هذا القسم، بقينا في القسم الثاني، الجرح المكشوف. الجرح المكشوف فهذا إن كان لا يضره الغسل يجب غسله كالشطب اليسير، إن كان لا يضره الغسل يجب غسله، وإن كان يضره الغسل ولا يضره المسح فيجب مسحه. أخذ بلل وأمسح. وإن كان يضره الغسل والمسح، قال لك الدكتور مسوي عملية في عينيك، قال لك المنطقة هذه ما يقربها الماء، لا غسل ولا مسح ولا شيء، سويت عملية في أذنك لا سمح الله، قال لك الدكتور رأسك ما يصله الماء شهر كامل، ماذا أفعل؟ يضره الغسل والمسح، يترك ويتيمم عنه بعد الوضوء، يترك ويتيمم عنه بعد الوضوء بنية طهارة العضو المتروك، يعني أخلص الأعضاء ثم أذهب وأتيمم بنية طهارة ذلك العضو الذي تركته لأني لا أستطيع غسله ولا مسحه. من يقوم منكم بطل يعيد لنا هذا التقسيم؟ تفضل، سمعنا، ارفع نفسك قليلا. الجرح المستور يمسح على الستر، أحسنت. نعم، لا في هنا بدأنا في الخطأ. إن كان لا يضره الغسل فيجب غسله كالشطب اليسير، نعم. وإن كان يضره نعم كمل. وإن كان يضره الغسل ولا يضره المسح يمسح، أحسن. والثالثة إن كان يضره الغسل والمسح يترك ويتيمم عنه بعد الوضوء. ها عبد الرحمن أعد، ما ضبط؟ ضبط؟ ما ضبط. ها شيخ محمد تفضل. نعم نعم نعم نعم نعم يتيمم بعد الانتهاء. تفضل اقرا. قال وصفة مسح الخفين ان يمسح. طيب ما كيف يمسح على الجبيرة؟ يمسح فيها جميع ايش؟ الاجزاء. يمسح فيها جميع الاجزاء. يمسح فيها جميع الاجزاء. طيب اقرا. قال وصفة مسح الخفين ان يمسح اكثر ظاهرهما، واما الجبيرة فيمسح على جميعها. صفة المسح الخفين أن يمسح ظاهرهما، اكتبوا خطوطا بالأصابع، خطوطا بالأصابع. كيف هذا؟ يبدأ من أطراف الأصابع بعد ما يبل يديه، يبدأ من أطراف الأصابع إلى الساق بهذا الشكل. هل يمسح الأسفل؟ هل يمسح العقب؟ لا، يمسح الظاهر. طب هل يمسح اليمنى ثم اليسرى أو يمسح أو يمسح الاثنين جميعا؟ يمسح الاثنين جميعا كما يمسح أذنيه جميعا، يمسح خفيه جميعا. واضح؟ نقول لا يشترط في المسح الخفين أن يمسح اليمنى ثم اليسرى، لو مسحهما جميعا أجزأ، بل هو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد عنه قال مسح على الخفين، ولم يأتي عنه أنه مسح اليمنى ثم اليسرى. فالمسح دائما يكون جميعا، والغسل يقدم الأيمن على الأيسر. قال وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. انتبه، كن معي كن معي. رجل أصيب عنده أسفل القدم فوضع عليه جبس، طيب واضح، ولبس في الرجل الثانية شراب وحضر الوضوء، كيف يفعل؟ لبس الشراب على طهارة، كيف يفعل؟ الآن وصل إلى الرجل، ماذا يفعل؟ تفضل. ما كلها مجبسة، يمسح جميعها. أحسنت. اليمنى التي عليها الجبس من جميع النواحي يمسح جميع الناحية، من فوق من تحت من وراء من كل زاوية، أما الشراب لا يمسح إلا الظاهر. عرفت الفرق؟ الجبيرة لابد أن تمسحها من جميع أجزائها، أجزائها. أما الجبيرة، أما الشراب يمسح الظاهر فقط، وهذا من التخفيف في مسألة المسح على الخفين. نعم. فاللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا. توقفنا في الأمس في درس الفقه عند أول باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء، النواقض أيها الإخوة الأكارم جمع ناقض، والنقض إذا أطلق في لغة العرب على الأجساد أو على الأجسام يقتضي إبطال تركيبها، أما إذا أطلق النقض على المعاني فإنه يراد به حل ما أبرم. هذا من ناحية تعريف النواقض. والمراد بها في هذا الباب مبطلات الوضوء ومفسداته، مبطلات الوضوء ومفسداته. والأصل أنه لا يقبل في هذا الباب إلا ما جاء به الدليل عن الله وعن رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. اقرأ. قال باب نواقض الوضوء وهي الخارج من السبيلين مطلقا. نعم، السبيلان هما القبل والدبر، والخارج منهما قد يكون معتادا كالبول والغائط والريح، وقد يكون غير معتاد كالاستحاضة، ولو خرجت دودة أو حصاة أو نحو ذلك، فسواء كان الخارج منهما معتادا أو غير معتاد، كل ما خرج من هذين السبيلين نقض الوضوء مطلقا، يعني سواء كان قليلا أم كثيرا، طاهرا أم نجسا، فإنه على كل الأحوال مبطل للوضوء. والدليل على ذلك قول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. إذن هذا هو الناقض الأول، الناقض الأول الخارج من السبيلين، سواء كان معتادا أو غير معتاد، كثيرا أم غير كثير، طاهرا أم نجسا، كل ما خرج من السبيلين نقض الوضوء، فإن كان منيا أوجب الغسل. نعم. قال: والدم الكثير ونحوه. الدم الكثير في مذاهب العلماء قولان، منهم من يوجب الوضوء منه مطلقا ويلحق به القيح والصديد، وهذا قول الجماهير، ويستدلون على ذلك بحديث: إذا خرج من أحدكم قلس أو رعاف فليعيد الوضوء. والقول الثاني في المسألة أن الدم لا ينقض الوضوء مطلقا، وهو مذهب الحنفية، واختاره كثير من المحققين على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي يفتي به مؤلف الكتاب في كتابه المختارات الجلية، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله على الجميع. وهؤلاء يقولون هذا الحديث إذا قلس أحدكم غير صحيح. ثم ما الدليل على أن الدم إذا خرج أنقض الوضوء؟ لا دليل، والأصل براءة الذمة. وعندنا حديث عبادي بن بشر الذي أصابه الدم، أصابه السهم وهو يصلي فنزعه واستمر في صلاته، ثم أصابه سهم آخر فنزعه واستمر في صلاته، والثالث فلم يستطع أن يكمل صلاته فأتمها خفيفة. فهذا صحابي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تنزف منه الدماء، لا قطع صلاته ولا أعاد وضوءه. وعمر لما طعن 6 طعنات حاول أن يستمر في صلاته ولكن غلب عليه. ثم ما زالت المسلمون من بداية المعارك الإسلامية يصابون بالجراحات الغائرة، فلو كان يجب عليهم إذا خرج منهم الدم الكثير أن يعيدوا الوضوء لورد الدليل، ولا دليل. وهذا هو القول الظاهر إن شاء الله، أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، ولكن إذا أصاب الثياب فإن كان يسيرا كالنطفة والنطفتين والثلاث وجب غسله، عفي عنه، وإن كان كثيرا وجب غسله. يختلف الأمر بين نقض الوضوء وبين النجاسة، إن كان الدم كثيرا أكثر من 3 نطف وجب غسله، وإن كان قليلا كالنطفة ونطفتين وثلاث فإنه يعفى عنه. نعم. قال: وزوال العقل بنوم أو غيره. زوال العقل هو في الحقيقة تغطيته، لأن زواله هو ذهابه بالكلية، والعقل باق، ولكن جاء النوم وغطاه أو جاء السكر وغطاه، فمن زال عقله بنوم عميق لا يشعر بمن حوله أو أغمي عليه أو جن أو سكر، فإنه عندئذ يجب عليه أن يعيد الوضوء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السه، العين وكاء السه، والسه اسم لحلقة الدبر أكرمكم الله، العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فمن نام فليتوضأ. والإنسان إذا استغرق في نومه فإنه لا يشعر بما حوله وبما يصدر منه، فقد يخرج منه ريح، أو قد يعني يصدر منه شيء ينقض الوضوء. ولذلك حسما للمادة أوجبنا عليه الوضوء. إذن إذا كان النوم مستغرقا أوجب الوضوء، أما إذا كان نعاسا فإنه لا يوجب الوضوء، لأن الصحابة كانوا في المسجد ربما خفق الواحد منهم خفقة أو خفقتين ثم يصلون ولا يتوضؤون. النعاس لا ينقض، السنة لا تنقض، النوم العميق هو الذي ينقض، سواء كان ذلك الإنسان قائما أم قاعدا أم ساجدا أم مضطجعا، على أي حال إذا استغرق في نومه فإنه ينتقض وضوءه. وزوال العقل بنوم أو غيره، ألحقنا به يا إخوة ماذا؟ ألحقنا به السكر، الإغماء، الجنون. نعم. قال وأكل لحم الجزور. وأكل لحم الجزور، الجزور اسم من أسماء الإبل، والمقصود بلحمها اللحم وما في معناه، فيدخل فيه القلب واللسان والكرش والمصران وغير ذلك، كل أجزاء البعير تنقض الوضوء. والحديث بذلك صحيح، حديث البراء بن عازم توضأوا من لحوم الإبل، وحديث جابر بن سمرة أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. فهذا دليل صريح صحيح على أن من أكل لحم الإبل وجب عليه أن يتوضأ للصلاة، والحكمة في ذلك غير ظاهرة، ولكن أهل العلم يقولون أنه دم من أكله أصابه نوع من الهيجان والحرارة، ولذلك المصابون بالأعصاب ينصحهم الأطباء بعدم أكل لحم الإبل لأنه يثير الأعصاب، فإذا توضأ بردت عليه ذلك، برد عليه الماء ذلك الشيء وهدأ بإذن الله تبارك وتعالى. والأصل في ذلك أن الإبل تحتف فيها الشياطين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم على كل ذروة سنام بعير شيطان، ويقول خلقت من شياطين، ويقول في مباركها تأوي إليها الشياطين، والشيطان معروف أنه خلق من نار، ونحن نرى البعير إذا هاج يخرج من فمه الزبد ويتصرف وكأنها تسيره الشياطين، فهذا يدل على أن الإبل يعني أكلها وأكل لحمها ليس كأكل لحم غيرها. إذن أكل لحم البعير ينقض الوضوء، أما شرب المرق واللبن فإنه يستحب منه الوضوء استحبابا ولا يجب، لأنه لا يسمى لحما. صحيح أن المرق خلاصة اللحم واللبن خلاصة الجسد كله، ولكن لأنه لم يرد في ذلك شيء فنحن نقف حيث وقف الدليل وندور مع الدليل حيث دار. إذن أكل لحم الإبل يوجب الوضوء ويدخل في ذلك اللحم وما في معناه. اقرأ. قال ومس المرأة بشهوة. مس المرأة بشهوة، المساس هو الالتقاء من غير حائل، الالتقاء من غير حائل، وهذا في مذهب الجمهور ينقض الوضوء لقوله تعالى أو لامستم النساء. القول الثاني في المسألة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا مذهب الحنفية هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي يرويه الترمذي وسنده صحيح، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، قال عروة ما أظنها إلا أنت، فضحكت رضي الله عنها وأرضاها. هذا الحديث واضح، التقبيل من الرجل لزوجته في الغالب لا يكون إلا لشهوة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ. الآية يجيبون عليها فيقولون معنى قوله أو لامستم النساء المراد به الجماع، كما هو ثابت من قول ابن عباس رضي الله عنه. نعم. قال ومس الفرج. الفرج اسم لمن فرج على الجوف، ويدخل فيه القبل والدبر، والدليل على وجوب الوضوء من حديث بسرة بن صفوان رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، والخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله، من العلماء من أوجب فيه الوضوء ومنهم من لم يوجب، واستدلوا على ذلك بحديث طلق بن علي قال أنا توضأ من مس الذكر؟ قال إنما هو بضعة منك. نعم. قال وتغسيل الميت. تغسيل الميت ورد فيه أثر أن ابن عمر وابن عباس كانوا يأمران غاسل الميت بأن يتوضأ، والمراد بغاسل الميت هو الذي يقلبه لا الذي يصب الماء، كانوا يأمرانه بالوضوء. والحديث الوارد فيه من غسل ميتا فليغتسل فيه نظر، بل ثبت عند الحاكم ليس عليكم من غسل ميتكم غسلا إذا أنتم غسلتموه، ليس عليكم من غسل ميتكم غسلا إذا أنتم غسلتموه. فالصحيح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب منه الوضوء استحبابا لفتوى الصحابة في ذلك. نعم. قال والردة. الردة هي كل قول أو فعل أو اعتقاد يوجب الخروج من الإسلام. الردة كل قول أو فعل أو اعتقاد يوجب الخروج من الإسلام. أعاذني الله وإياكم منها، فإنه من علامات آخر الزمان أن يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع عرضه بحظ من الدنيا قليل. فنعوذ بالله من الردة، نعوذ بالله أن نشرك بالله شيئا ونحن نعلم ونستغفره لما لا نعلم. يا أخي الحبيب، من أوجب الواجبات عليك أن تخاف على دينك، وأن تدعوك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من يأمن على نفسه الزيغ؟ وإبراهيم إمام الحنفاء وأبو الأنبياء يرفع يديه ويقول: ربي واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخاف أن يعبد الأصنام، وهو في الزلفى والقربى من الله جل وعلا. فاحذر وخاف على نفسك واطلب النجاة لها، فإن المسألة دقيقة خفية لا ينجو منها إلا من نجاه الله تبارك وتعالى. نعم. قال الردة تبطل الوضوء. في الحقيقة أن الردة تبطل الطهارة الكبرى أيضا، فالمرتد وغيره، سيأتينا المرتد وغيره من الكفار يجب عليهم إذا دخلوا في الإسلام وعادوا إليه أن يغتسلوا، سيأتينا في باب الغسل. نعم. قال وهي تحبط الأعمال كلها. نعم. قوله تعالى اكتبوا بعد كلها بشرط أن تقترن بالموت، وهي تحبط الأعمال كلها، اكتبوا بشرط أن تقترن بالموت، أن تستمر إلى الموت. أما إذا عاد الإنسان منها قبل الموت فإنها لا تحبط أعماله. لماذا؟ لأن الله يقول من يحفظ الآية من سورة البقرة: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. إذن الردة لا تحبط العمل كله إلا إذا استمرت إلى الموت، أما إذا عاد الإنسان منها فإنها لا تحبط العمل. لو حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام فحجته الأولى تجزئه عن حجة الإسلام، لحديث أسلمت على ما أسلفت من خير، لحديث أسلمت على ما أسلفت من خير. نعم. قال بقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. نعم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. نعم. رواه مسلم. نعم. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم، رواه النسائي والترمذي وصححه. نعم. هذه الأدلة بمجموعها تدل على ما سبق، تدل على ما سبق. نعم. ونحن بيناها مسألة. قال باب ما يوجب الغسل. بقيت مسألة واحدة يا إخوان وقد بيناها في أول درس، هل هذا الباب متعلق بالعلم أو بكل حال؟ بمعنى أنه من حصل منه ناقض من نواقض الوضوء في حالة الذهول والنسيان ثم صلى، هل صلاته صحيحة أم لا؟ غير صحيحة بإجماع العلماء، يجب عليه أن يعيدها. لكن لو صلى بنجاسة وبعد الصلاة علم بها، صلاته صحيح. الفرق بين النجاسة والحدث أن الحدث لا يعذر فيه بالنسيان، والنجاسة يعذر فيها بالنسيان. بيّن لكم مسألة، وهي لو أن إنسان أكل لحم الإبل ولم يعلم أنه لحم إبل حتى جاء بعد الصلاة، فإننا نقول له أعد الوضوء. طيب، سؤال: لو لم يعلم بها إلا بعد سنة، أكل اللحم ثم ذهب إلى الصلاة وافترق، بعد سنة قابله وقال إيش رأيك في لحم البعير اللي ذبت عندي؟ لو بعد 20 سنة، مو سنة، لو بعد 40 سنة، ما دام أنه علم أن صلاها بغير وضوء يجب عليه أن يعيدها، لأنها في الذمة. نعم. قال باب ما يوجب الغسل وصفته. باب ما يوجب الغسل. الغسل في اللغة تعميم الماء، وفي الاصطلاح تعميم الجسد بالماء الطهور على وصف مخصوص، تعميم الجسد بالماء الطهور على وصف مخصوص. نعم. قال ويجب الغسل من الجنابة. اكتب ويجب الغسل من الجنابة، هذا واضح وظاهر، وهو مما أجمعت عليه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول وإن كنتم جنبا فاطهروا. نعم. قال وهي إنزال المني بوطء أو غيره أو بالتقاء الختانين. سميت جنابة لأن الإنسان يجنب بها عن الصلاة، يعني يبتعد عن الصلاة ونحوها، وقيل لأنها من باب إلصاق الجنب بالجنب، وذلك كناية عن الجماع. الشاهد أيها الإخوة قوله هي إنزال المني، المني عرفناه بالأمس هو سائل غليظ أبيض يخرج دفقا تصحبه لذة ويعقبه فتور. إذا نزل المني اكتبوا دفقا بلذة، دفقا بلذة وجب الغسل، سواء خرج بجماع مباح أو بجماع محرم أو باستمناء باليد أو نزل باحتلام أو بغير ذلك. إذا نزل المني دفقا بلذة وجب الغسل، وجب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي إذا فضخت الماء فاغتسل، يعني إذا لم تفضخ الماء لم تغتسل، والفضخ هو خروجه بالغلبة، خروجه بالغلبة ولا يخرج إلا متدفقا على شكل دفقات وتصحبه لذة. جيد. أما إذا خرج بغير دفق ولا لذة، مثل أن يكون قد تبقى منه في القضيب بقية واغتسل الإنسان ثم خرج منه بعد ذلك، أو انكسر صلب الإنسان عافاكم الله في حادث، أو أصابه مرض شديد فانسال منه البول كالمني كما ينساب البول، فإنه عندئذ لا يجب عليه الغسل، لا يجب الغسل إلا إذا خرج دفقا بلذ. طيب قد يقول قائل هل النائم يشعر بهذا؟ نعم أحيانا يشعر وأحيانا لا يشعر، ولكن النائم يغتسل بخروج المني مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. نعم. قال وخروج دم الحيض والنفاس. قال أو بالتقاء الختانين. الختانين، الختان المقصود به هنا موضع الجماع من الرجل والمرأة، والمقصود بالالتقاء المجاوزة، أن يدخل هذا في هذا لا المماسة، فإذا حصل الالتقاء وجب الغسل سواء أنزل الإنسان منيا أم أكسل فلم ينزل منه المني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل. إذن بمجرد الجماع يجب على الإنسان أن يغتسل. فيا لله ما أعظمه من دين، يأمرنا بالنقاء، يأمرنا بالطهارة، لأن هذا الأمر إذا حصل لحق الجسد إرهاق، فيغتسل الإنسان ليعود له نشاطه وحيويته. هكذا ديننا دائما يربينا على النظافة، يربينا على السمو. أما الذي لا يتأثر بقضية الجماع فهي الحيوانات ومن شابهها من الناس، هؤلاء لا يتأثرون، أما المؤمنون لا، الجماع عندهم شيء محترم، لا بد أن يكون في مكان خاص لا يطلع عليه أحد، لا بد أن يكون بالآداب، لا بد أن يتبعه غسل، آداب شرعية مرعية يحافظ عليها الإنسان لهذا الأمر الذي أباحه الله عز وجل. قال أو بالتقاء الختانين. نعم. قال وخروج دم الحيض والنفاس. وخروج دم الحيض والنفاس، سيأتينا بعد قليل أن المرأة إذا حاضت وجب عليها أن تغتسل، لأن الله يقول فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، والنفاس من الحيض يحكم يأخذ أحكام الحيض. إذن المرأة الحائض يجب عليها أن إيش؟ أن تغتسل. نعم. قال وموت غير الشهيد، كل مسلم مات وجب على المسلمين غسله إلا شهيد المعركة، إلا شهيد المعركة. وانتبه لكلمة شهيد المعركة، لو أنه جرح في أرض المعركة ثم حمل وبقي مدة متأثرا بجراحه ومات فإنا نغسله. شهيد المعركة الذي مات في المعركة هذا الذي لا يغسل، وإنما يترك كما كان ليبعث يوم القيامة وجرحه يثغب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. نعم. قال وإسلام الكافر، وإسلام الكافر، إذا أسلم الكافر سواء كان كافرا أصليا أو كافرا مرتدا فإنه يجب عليه أن يغتسل، لحديث قيس بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل بماء وسدر. نعم. قال تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. نعم. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذه آية من أصرح الآيات تدل على وجوب الاغتسال عند حصول الجنابة. نعم. وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إذا اغتسلن. نعم. أي إذا اغتسلن، لأنه أضاف التطهر إليهن. نعم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. نعم. أمر بالغسل من تغسيل الميت، قلنا الحديث بذلك حسن، ولكن أهل العلم يحملونه على الاستحباب، أهل العلم يحملونه على الاستحباب لحديث ليس عليكم من غسل ميتكم غسلا إذا أنتم غسلتموه. نعم. نعم. نعم. قال وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، اكتبوا وهو الغسل الأكمل، وهو الغسل الأكمل. نعم. فكان يغسل فرجه أولا. نعم. يغسل فرجه، قبل غسل الفرج يقضي حاجته إن كان له حاجة، يقضي حاجته إن كان له حاجة، وهذا لا علاقة له بالغسل. ثم يغسل فرجه بماذا؟ بيده اليسرى، بيده اليسرى، أضيف كلمة بيده اليسرى، يصب اليمنى ويغسل باليد اليسرى لينقي المنطقة مما لحقها من أذى. نعم. ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يتوضأ وضوءا كاملا كوضوء الصلاة تماما بتمام، وإن أخر غسل القدمين إلى نهاية الوضوء فلا مانع، إن أخر غسل القدمين إلى نهاية الغسل فلا مانع. نعم. ثم يحتي الماء على رأسه ثلاثا، يعني يصب الماء، يعني يصب الماء على رأسه ثلاث مرات. طيب، هل هناك فرق بين الرأس في الوضوء والرأس في الغسل؟ من يعرف لنا الفروق؟ نعم. أنا في الوضوء الرأس ماذا يفعل به؟ يمسح، وفي الغسل لابد من غسله. طيب، ثاني. أحسنت، في الوضوء يمسح مرة واحدة، وفي الغسل يغسل ثلاث مرات. نعم. انتبه، قال حتى يروي، لابد أن إيش؟ يروي فروة الرأس، وهذا واجب، لأن تحت كل شعرة جنابة، لأن تحت كل شعرة جنابة. المرأة إذا كانت مضفرة شعرها اختلف العلماء هل يجب عليها أن تنقضه أو لا يجب، والصحيح أنه لا يجب سواء كان حيضا أو جنابة، بشرط أن تروي أصوله، بشرط أن تروي أصوله، يعني تصب الماء وتحرك الشعر لينزل الماء. ولذلك ورد في الحديث أنقوا البشر واغسلوا الشعر، قال علي فمن يومها عاديت شعر رأسي. الشاهد ينبغي الإنسان أن يتنبه إلى وصول الماء إلى كل جزء من جسده خاصة في الغسل. نعم. ثم يفيض الماء على سائر جسده، اكتبوا يبدأ بالميامن ثم المياسر ثم يعمم سائر الجسد بالغسل، يبدأ بالميامن يعني أيمن الجسد ثم المياسر ثم يعمم سائر الجسد بالماء. نعم. قال ثم يغسل رجليه بمحل آخر إن لم يكن غسلهما في الوضوء. إن لم يكن غسلهما في الوضوء، هذا هو الغسل الكامل. الغسل الكامل هذا هو صفته. من يقوم ويعيد لنا الغسل الكامل؟ تفضل، خلنا نسمع أولا ثم أحسن ثم الوضوء كاملا ثم يصب يحثي على رأسه الماء 3 مرات الميامن ثم المياسر ثم يعمم الجسد بالماء. كم نقطة يا أخوان؟ 6 نقاط. هذه ينبغي أن نتعلمها وأن نعلمها أهالينا حتى نطبق غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة الذي هو أكمل الأغسال وأحسنها. نعم. قال والفرض من هذا، يعني الغسل المجزئ. الفرض من هذا يعني الغسل المجزئ. نعم. قال غسل جميع البدن، أن يعمم الجسد بالماء. لو نزل في بحر ثم طلع أو في بركة ثم خرج، عمم الجسد بالماء. نعم. قال وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، يعني ينقي الشعر والبشر، يغسل الظاهر والباطن. اكتبوا مع المضمضة والاستنشاق، مع المضمضة والاستنشاق. يجب عليه أن يمضمض وأن يستنشق في الغسل، لأن هذا من الجسد الظاهر. هذا هو الغسل الفرد، أن ينوي ويعمم الجسد بالماء ويتمضمض ويستنشق. 3 قضايا: النية مع تعميم الماء، تعميم الجسد بالماء مع المضمضة والاستنشاق، هذا هو الغسل المجزئ. جيد يا إخوة، آخر ما سمعنا سبحان الله العظيم أنه ثبت علميا أن للاغتسال بعد الجنابة من التأثير على بدن الإنسان وعلى نفسيته ما تشهد له الحقائق العلمية. اخترعوا يا إخوة غسل يسمى بالذبذبات الكهربائية، غسل يسمى بالذبذبات الكهربائية، ونفذوا فعله، ولكنهم اكتشفوا بأنه لا يغني عن الاغتسال بالماء. فنعم، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي الله. مهما أرادت البشرية شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا، إذا أرادت أي شيء خلاف هدي الإسلام فإنها لن تجد فيه السعادة، لن تجد إلا الشقاء، لن تجد إلا العناء، لن تجد إلا التعب. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم. قال باب التيمم، باب التيمم. التيمم في اللغة مأخوذ من عدة معاني. أولها الجهة، تقول يممت وجهي كذا، يعني وجهت وجهي إلى كذا. ومنه الحاجة، ومنه الحاجة. أما التيمم في الاصطلاح فهو قصد الصعيد الطيب ومسح الوجه واليدين منه على صفة مخصوصة، قصد الصعيد الطيب وغسل الوجه واليدين منه على صفة مخصوصة. والتيمم إخوة الحق من خصائصنا في هذه الأمة المباركة المرحومة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي مرحومة. ونعم، من رحمة الله بها أن أباح لها التيمم. طيب، من يعرف لنا من هو الذي تسبب في إباحة التيمم لهذه الأمة؟ ها؟ لا، 1 2 تفضل. عائشة رضي الله عنها وارضاها، وقصتها مشهورة، قصتها مشهورة. لما ضاع عقدها فحبست الناس، فأنزل الله عز وجل آية التيمم، فدخل أسيد بن حضير وقال ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجد وطهورا. اليهود والنصارى لا يصلون إلا في ديارهم وكنائسهم وصوامعهم، أما نحن فنصلي في أي مكان من الأرض. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: من امتنع عن الصلاة بالتيمم فهو ففيه شبه من جنس اليهود والنصارى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من امتنع عن الصلاة بالتيمم ففيه شبه من جنس اليهود والنصارى، لأنهم هذا في دينهم غير جائز ونحن قد أباح الله لنا ذلك. نعم. قال: اقرأ. وهو النوع الثاني من الطهارة، ويسمى الطهارة الترابية، ويسمى الطهارة الترابية. نعم. قال: وهو بدل عن طهارة الماء. بدل عن طهارة الماء، والبدل يأخذ حكم المبدل منه إلا فيما ورد فيه الدليل. نعم. قال: إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله. إذا عدم الماء بأن لم يستطع الإنسان الوصول إليه لعدم وجوده أو لعدم وجود آلة يصل بها إلى الماء، موجود البئر فيه ماء ولكن لا أحسن أنزل وليس عندي دلو يجوز لي أن أتيمم، أو لعدم الماء غير موجود أصلا، عندئذ يجوز لنا أن نتيمم. فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال: لغسل أو استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها. يعني لو كان عندي ماء قليل ماذا أفعل؟ عندي ماء قليل لا يكفي إلا المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، ماذا أفعل؟ الصحيح من كلام أهل العلم أني أستخدمه وأتيمم عن الباقي، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، أستخدم هذا الماء ثم أتيمم عن الباقي. قال: أو خوف ضرر باستعماله، يخاف أن يلحقه ضرر أو أثر شيء في جسده، يخاف ضرر على نفسه بالعطش أو المرض، أو يخاف الضرر على من معه إذا كان الماء قليل، أو على بهائمه، عندئذ يجوز له أن يتيمم. جيد. إذا خاف الإنسان الضرر باستعماله يجوز له أن يتيمم. طيب، سؤال عصري، تعرفون مرض العنقس؟ ها؟ معروف عند الجميع، وهو اسم عربي فصيح، اسم عربي فصيح. جيد. إذا أصاب الإنسان واستخدم الماء فإنه يترك أثر شيء في جسده، فماذا يفعل؟ يتيمم. يترك، لو استخدم الماء مع الحبوب فإنها تترك أثر سواد في الجسد، ولذلك نقول له تيمم، ويجوز لك أن إيش؟ أن تتيمم. شخص يقول: الجو بارد جدا ولو توضأت الآن لأصابني رشح وزكام، أنا أعرف هذا من نفسي، نقول يجوز لك أن تتيمم. إذا خاف الإنسان على ضرر على نفسه الضرر وتيقن من ذلك جاز له أن ينتقل من الوضوء إلى التيمم. اقرأ. قال: فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، سواء كانت أحداث كبرى أو صغرى، سواء كانت أحداث كبرى أو صغرى. وانتبه، النية في التيمم نوعان: نية المتيمم عنه ونية المتيمم له. نية المتيمم عنه حدث أصغر أم أكبر؟ ينوي الحدث اللي عليه، وإنه ورفع الحدث مطلقا أجزاء. نية المتيمم له، هل يريد أن يصلي فريضة أو نافلة؟ هذه يجبها بعض العلماء، ومن العلماء المحققين من لا يجب عليه ذلك، يقول هو حكمه حكم الوضوء إلا ما ثبت فيه الدليل. نعم. اقرأ. قال: ثم يقول بسم الله. ثم يقول بسم الله لأن التيمم بدل عن الوضوء، والوضوء يسمى في أوله، فيقول بسم الله. نعم. قال: ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. من يفسر، من يشرح لنا الطريقة؟ تفضل على الكرسي. باقي شوي، ما قلت أقول باقي قبل يضرب. نعم. جيد. تفضل. لا، ارفع يديك. إذن يضرب بيديه مفرجتي الأصابع. نعم. ضربة واحدة. طيب، ثم يمسح الوجه كيف؟ كيف يمسح الوجه؟ ليش كذا؟ مش عارف، طبيعي كذا. طيب ثم يدي، إن مسح على الظاهر لا مانع، وإن مسح بهما بهذه الطريقة لا مانع، كلها وردت. إذن بسم الله يضرب ثم يمسح يديه وجهه ثم يمسح يديه. هل في هذا يا إخوان إشكال؟ هل في تعقيد؟ لا. هناك بعض الصفات الأخرى لكن هذه هي الثابتة في الصحيحين وهي أصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. جيد، هل يجوز له أن ينفخ يديه قبل يمسح وجهه ويديه؟ نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم. قال: فإن ضرب مرتين فلا بأس. نعم، لوروده في بعض ألفاظ الحديث، يعني يضرب ويمسح وجهه ثم يضرب ويمسح يديه. اليدين إلى أين يمسحين؟ يمسحان إلى الكوع. أين الكوع من الكرسوع؟ ها، واحد اثنين ثلاثة، ها زياد تعرف وين هذا الكوع؟ لا، هذا الكوع. وأين الكرسوع؟ الكرسوع الثاني. أحسنت. إذن ما خلف الإبهام كوع، وما خلف الخنصر كرسوع. طيب أين البوع؟ بوع بينهما؟ لا، ها لا، هذا ساعد. تفضل. أحسنت أحسنت. العظمة الناتئة على ظاهر القدم خلف الإبهام، خلف الإبهام هذه العظمة الناتئة، هذا تسمى عند العلماء بوع. إذن ما يلي إبهام كوع، وما يلي لخنصر كرسوع، والرسغ ما وسط، وما يلي إبهام رجل بوع. فاحفظ واحذر من الغلط. هذه بيتين سردناها عليكم. طيب اقرأ. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. يعني فلم، وانتبهوا يا إخوة، بعض الإخوة إذا استدل بهذه الآية يقول فإن لم، فينبغي يتنبه الآية فلم، سواء في سورة النساء أم في سورة المائدة. أما كلمة فإن لم ليست من الآية، والآية لا تروى بالمعنى. قال: فلم تجدوا ماء، يعني عدم الماء، فتيمموا، يعني تيمموا بماذا؟ صعيدا طيبا. الصعيد كلما تصاعد على وجه الأرض، طيبا خلافه الخبيث وهو النجس. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الكلمة من هنا الصحيح أنها لابتداء الغاية وليست للتبعيض. قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: كل من أضاف شرطا إلى التيمم ليس عليه دليل فليحذر من هذه الآية، فليحذر هذه الآية. الله يقول: ما يريد ليجعل عليكم في الدين من حرج، وأنت تجعل شروط، أين الدليل عليه؟ لماذا تحرج على الناس؟ قال: ولكن يريد ليطهركم. فهذا دليل على أن التيمم يطهر ولا ما يطهر؟ إذن التيمم يا إخوة يرفع الأحداث، رافع للأحداث، ولا تستباح به الصلاة؟ دليل على أنه يطهر، مثله مثل الماء، ولكنها طهارة مؤقتة. أضرب لك مثال. إنسان يا أخي الحبيب أذن عليه الفجر وهو على جنبه ولم يجد ماء، ماذا يفعل؟ ها؟ يتيمم. طيب تيمم وصلى ثم جاء الماء، يجب عليه أن يغتسل. طيب أنتم تقولون ارتفع حدثه. نقول: نعم، ارتفع حدثه ارتفاعا مؤقتا بوجود الماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فليتق الله وليمسه بشرته. إذن يا أخي ما عندك ماء؟ لا، ما عليك حرج، تيمم تيمم تيمم. إذا حضر الماء، إن كنت جنب وجب عليك أن تغتسل، وإن كنت محدث حدث أصغر وجب عليك أن إيش؟ أن تتوضأ. طيب إذا حضر الماء وهو في الصلاة، قام الرجل يصلي وفي أثناء الصلاة سمع حضور الماء، فماذا يفعل هنا؟ هل يقطع الصلاة ويتوضأ؟ أم يستمر في صلاته وتجزئه؟ الصحيح أنه يقطع صلاته ويتوضأ، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. قال وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. نعم. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. نعم، ليس هناك نبي من الأنبياء أعطي هذه الخمس. وحقيقة هذه تسمى الخصائص، هذه تسمى الخصائص، وأفضل من ألف فيها هو السيوطي، ألف كتابه العظيم الخصائص الكبرى. الخصائص الكبرى. نعم. وهي ليست، بعض الناس يخلط بينها وبين الدلائل. الدلائل النبوة، أن الدلائل على النبوة هي الآيات العظيمة التي تدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الخصائص، الخصائص التي جاءت لأمتنا، جاءت لنبينا، ثم الخصائص التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم من دون سائر أمته. نعم. قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. نعم، يعني إذا سار إلى قوم بينه وبينهم مسيرة شهر فإن الله يقذف في قلوبه، في قلوب أولئك الرعب، وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمتمسك بسنته. فالمسلمون لو اجتمعوا لأرعبوا من في المشرق ومن في المغرب، ولكن التفرق، التشرذم، التحزب هو الذي أفشلنا وأذهب ريحنا، كما قال الله جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فأنا يا إخوة من هذا المكان أدعو نفسي وأدعو كل واحد منكم وأدعو الأمة جميعا أن نعتصم بالحق وأن نجتمع عليه وأن نتآلف عليه وأن نكون إخوة، ينصر بعضنا بعضا ويأخذ أيدي بعضنا بأيدي بعض. والله والله والله يمين فيها أنا بار من حالك، يوم أن نجتمع سوف يعود لنا عزنا ونصرنا ومجدنا، وسوف تنزل علينا بركات السماء وسوف تخرج لنا بركات الأرض. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وإذا تفرقنا وكل واحد منا ما أحب إلا نفسه ولا يريد الآخرين وبحث عن الخلافات الشخصية واتخذ منها مواقف عدائية، عندئذ والله لن يتسيطر علينا الأعداء فقط بل سيسوموننا سوء العذاب. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نعم. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا للصلاة وطهورا في الطهارة. نعم. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. نعم. وأحلت لي الغنائم. أحلت لي الغنائم، لأن من كان قبلنا ليست الغنائم لهم حلال، يضعونها فتنزل نار من السماء فتحرقها، ونحن أحلت لنا الغنائم نأكلها ونستمتع بها.